إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض بتتكلم عربي. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. ها قد أطل علينا عام هجري جديد، هو عام 1444 من الهجرة. كل عام وأنتم دائما بكل خير. نودع عام 1443 من الهجرة بكل الحب وبكل الأمل في استقبال عامنا الهجري الجديد. وهذا لقاء اللغة مع سطوع اللغة والمعاني ودقائق هذه المعاني. هذا لقاء اليوم من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة مع هذه الذكرى العزيزة الغالية التي مفرداتها بلون وصوت وعط هذا النشيد الخالد. أصدقاء، الهجرة الشريفة دروس وعظات. هذه الدروس تتجلى من خلال أحداث وأقوال وأفعال. هذه الأنشودة طلع البدر علينا هي معان صادقة تم تداولها فيما بيننا على مر التاريخ. وكلما هلت ذكرى الهجرة الشريفة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة تجلت هذه الابتسامات وهذه الأفراح وهذه الأصوات التي تغرد بهذا النشيد الخالد طلع البدر علينا. أكد معظم علماء السيرة أن الأنصار في المدينة استقبلوا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصاحبه بهذا النشيد عند وصولهما إلى المدينة. لنا أن نتساءل أيها الأصدقاء، لماذا طلع البدر ولم يرد في هذا النشيد طلع القمر أو طلع الهلال؟ قيل طلع البدر، وهذا قول موفق، لأن البدر في هذا النشيد هو القمر ليلة كماله وليلة تمام نوره. وهناك معنى مجازي مقصود، هو أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو البدر. طلع الرسول كالبدر من ثنيات الوداع، طلع الرسول الكريم مع صاحبه نورا وضياء ورحمة للعالمين. ما دعا للنهدى أيها المبعوث. في هذا النشيد طلع البدر علينا، يقول البلغاء: هناك استعارة تصريحية حيث حذف المشبه وتم التصريح بالمشبه به وهو البدر. والمشبه حتى وإن حذف على مستوى اللفظ لكنه على مستوى الإنسانية ومستوى التقدير لهذا النبي الكريم موجود كالبدر ساطع على مر الأزمان. وفي هذا النشيد أيضا نقف عند ثنيات الوداع. ثنيات الوداع موضع بالمدينة المنورة، كان من يسافر إلى مكة كان يودع عنده، والثنيات جمع والمفرد الثنية، والثنية الطريق الضيق. وثنيات الوداع وكما ورد في التاريخ كان مكانا مخيفا، كان الذي يمر منه يضطر أن يودع الحياة ويودع الناس، فإن المكان مخيف، فكانوا ينتظرون الرسول قادما من الطرق المعروفة، ولم يخطر ببالهم أن يسلك النبي وصاحبه هذا الطريق المخيف الموحش. لقد أثبت النبي الكريم كذب الخرافات والشائعات والأقوال التي التصقت بهذا المكان، فإن مرور النبي صلى الله عليه وسلم جعله آمنا منيرا. حينما بحثنا عن قائل لهذه الكلمات طلع البدر علينا، فإننا لم نجد قائلا محددا، وبالتالي يمكن أن نتفق مع من يقول إن الوجدان الجمعي في المدينة المنورة هو الذي شدى بهذه الكلمات، فكان النشيد من قلوب الجميع، من قلوب الأنصار الذين استقبلوا النبي الكريم في هجرته الشريفة من مكة إلى المدينة بهذه الكلمات التي صاغها الجميع، الذي عشق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي أسس للدنيا حضارة الحق والخير والجمال والبناء والإنسانية والإخاء والمحبة. محمد عليه الصلاة والسلام عدل وحق ومساواة وحب وإخاء للجميع، هو أساس الحضارة، وضعه محمد رسول الله منذ أن جاء إلى هذا الوجود لينير طريق الخلق فيه بنور القرآن الكريم. هذا هو أساس حضارة الإسلام، سلام للجميع وأمن للجميع وحق للجميع وحرية للجميع وعيش للجميع ومسكن للجميع ورزق للجميع وسعادة ونعيم ورخاء وصفاء للجميع. هذا هو أساس الحضارة، وضعه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس في صورة واضحة جلية وفي كلمات هادئة نقية، وذلك عندما سأله علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن سنته في الحياة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، والحب أساسي، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسي، والثقة كنزي، والحزن رفيقي، والعلم سلاحي، والصبر رذائي، والرضا غنيمتي، والزهد حرفتي، والفقر فخري، واليقين قوتي، والصدق شفيعي، والطاعة حسبي، والجهاد خلقي، وقرة عيني في الصلاة. الله أكبر الله أكبر في هجرة المختار جوهر من حكمة بالآية تزخر. الله أكبر الله أكبر عبر عظات ليس تحصر بكتاب ربي ما تغير وبذاك نور الله عبر عن هجرة الله أكبر عن هجرة الله أكبر في هجرة المختار كوثر. الله أعطى طه يشكر لله كل الكون كبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أصدقاء، هذه كلمات من فضيلة العالم الجليل أحمد تميم المراغي كبير أئمة بوزارة الأوقاف. كل عام وأنتم بخير. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته. كل شيء خاشع له وكل شيء خاضع له، عز كل ذليل وقوة كل ضعيف، من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الأبطال مثلا، جعل من العبيد سادة، ومن المستضعفين قادة، ومن رعاة الغنم هداة للأمم، ومن عباد الحجر قادة وأساتذة للبشر. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، يا أيها المختار من خير الورى، خلقا وخلقا في الكمال توحدا. ماذا أقول لمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا، ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا، لم يحص فضلك كاتب أو ناسخ أبدا، ولا الشعراء يا غوث الندى، طه صلاة الله منا سرمدا، ثم السلام عليك يا نجم الهدى، يا رب هب لنا من لدنه شفاعة واجعل كتابك حجة لنا شاهدا. أيها الأحباب، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة الهجرة المباركة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي فرقت بين الحق والباطل، بين اللا دولة والدولة، بعد 13 عاما قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة في مكة، ونال من الأذى هو والصحابة ما نال، وبعد هذه السنوات الطوال يؤمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة المنورة لبناء الدولة. ولذلك أرخ المسلمون الأوائل وعلى رأسهم سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق، أرخ بالهجرة لأهميتها ولعظمتها. وإن كانت الأحداث في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ مولده إلى يوم أن لقي ربه راضيا مرضيا كانت كلها عظيمة، ويكفي أن الله قد وصفه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. فيا ليتنا ويا ليت شباب اليوم يطلع على الدروس المستفادة من هذه الهجرة، ويلتفوا حول حبهم لبلدهم ووطنهم، ويقدموا كل غال ونفيس فداء لأوطانهم، ملتفين كرجل واحد خلف قيادتهم، حتى يتموا البناء الذي بدأوه، وحتى يتموا العمار الذي أنشأوه. عليهم أن يكونوا على قلب رجل واحد من خلال الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي خطط لها في أكثر من شهرين يخطط لها، حتى أنه صلى الله عليه وسلم استعان بواحد على غير ملته لأنه خبير في دروب الصحراء، عبد الله ابن أريقط وكانت ذات النطاقين، وهذه هي المرأة التي نقول عنها نصف المجتمع؟ لا، بل هي المجتمع ذات النطاقين. السيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاها كانت تأتي بالمؤن والزاد لرسول الله، وهذا سيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق يأتي بالأخبار لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، ويأتي بالأمور السياسية وغير السياسية من مكة، كيف يتجه القوم وإلى أين يذهب القوم، وكانوا جميعا على قلب رجل واحد. ومع أن الله سبحانه وتعالى قال والله يعصمك من الناس، غير أن الله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يأتي بالبراق ليهاجر به صلى الله عليه وسلم في أمن وأمان، لكنه أراد أن يعلمنا وأن يغرس فينا العلم والأدب والسعي الدؤوب الذي يؤدي إلى النجاح، نجاح الأمور. وقل رب زدني علما. فجميعنا يأخذ من هذه الهجرة المباركة درسا عظيما يسير به في حياته إلى الله سبحانه وتعالى، ينير له الدرب ويهجر المعاصي ويهجر الحقد ويهجر الحسد، ويتجه إلى الله بحبه لوطنه ولجيش بلده الأمين ولأهله ولمجتمعه. فهنيئا لكم بهذا العام الهجري الجديد، كل عام وأنتم بخير. أحمد تميم المراغي، كبير أئمة بوزارة الأوقاف. وقد يتبادر إلى الذهن في نقاش ذاتي له صلة بدروس الهجرة الشريفة هذا السؤال: إذا كان الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه قد هاجر علانية أمام الناس من مكة إلى المدينة، فتلك شجاعة تحسب للفاروق عمر، فلماذا هاجر الرسول سرا من مكة إلى المدينة ونحن على يقين تام من شجاعته صلى الله عليه وسلم؟ أين الحكمة في ذلك؟ نستمع إلى فضيلة الشيخ الشعراوي بأسلوب هادئ أخاذ بعبارات سهلة. تناول الشيخ الشعراوي هذا الجانب قائلا: إن الله حينما أمر رسوله بالهجرة، رسول الله خرج وخرج خفية، وعمر خرج جهرا. الله، وقال إن اللي عايز يوتم ولده أو يرمل زوجته أو يشكل أمه فليلقني وراء هذا الوادي، يعني اللي عايز يحشني الفتوة يطلع لي هنا، وطلع كده بره. لكن النبي خرج إيه؟ خرج سرا. ليه؟ أم قال لك لأن رسول الله دائما أسوة للضعيف. عند القوم مش عايز حاجة وهو يطلع، إنما هو أسوة للضعيف، يعني ما عادش يستحي إنه يطلع كده خفية ويسرق، لأن النبي عملها. وأيضا هو صحيح طلع خفية، إنما شوف عمل فيهم إيه؟ تحدى رصدهم جميعا، وهم قاعدين كده ماسكين السيوف وعايزين قالي مش عارف ايه يقتلوه، يقوم النبي يجي كده يقول ايه يعمل ايه شاهد تلوه ويرمي كده ويمر. الله، ده التحدي بعينه، يبقى خفية، انما خفية ايه؟ خفية التحدي. ايضا خفية لما خرج رسول الله خالف الطريق، لانهم لما هم عارفين انه خرج هيروح فين؟ هيروح المدينة، لأن بتوع العقبة بقى جم وخدوا له العهد ومش عارف ايه وانصار، يبقى هيروح على فين؟ هيروح على المدينة. فترصدوا له على طريق المدينة وبعتوا العيون والبتاع والناس اللي عايزين، وعملوا بقى جعل اللي يجيبه ونعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا. امال صراخه كان طالع يعمل ايه؟ ما كان عايز ياخد المكافأة. الله، يوم النبي خالف الطريق، فكأن الله يريد أن يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحتال في الأسباب، ما انصدمش اللي واقع كده، ما دمنا نقدر على الاول. بعدين لما مشي نفد بقى من اتعدل على الطريق المؤدي الى المدينه، فشاف الطريق بقى اللي رايح على مكه بقى، واللي اتحن قلبه لايه؟ لمكه. فلما حن قلبه لمكه، جبريل بقى قال له انت شايفك يعني قلبك كده مخطوف على مكه؟ ما هو قال اللهم انك اخرجتني من أحب البلاد إلي، فأسكني أحب البلاد إليك. ولذلك إن كانت مكة محبوبة لرسول الله فالمدينة محبوبة لله.

شكرا متابعتكم هذا اللقاء من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. كل عام أنتم بكل خير، طابت أوقاتكم. هذه تحياتي وتحيات الزميل مهندس الصوت حسن مبروك. كل عام وأنتم دائما بكل خير. إلى اللقاء مع موعد جديد واللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض